نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة وهذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع الكريم أبو معاذ اليافعي، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي: أغلب التجار يتعاملون ببيع ما ليس عندهم، فمثلا نحن نعمل في شركة تبيع الحديد، وعندما يأتي العميل يطلب صنفا من أنواع الحديد وهو غير متوفر عندنا، يقوم الموظف بطلب الصنف من تاجر آخر، علما بأنه يستلم من العميل قيمة الصنف مقدما، فما الحكم في ذلك وما التوجيه، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبي محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عن معنى بيع ما ليس عندهم، كما يقول أخونا أبو معاذ اليافعي أنهم يتعاملون ببيع ما ليس عندهم، ثم ذكر مثالا وهو أن الشركة تبيع الحديد، وعندما يأتي العميل يطلب صنف حديد وهو غير متوفر، يقوم الموظف بطلب الصنف إلى آخره. ولا شك طبعا الحديث صريح في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم الحزام: قلت يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتعه له من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. طبعا الحديث صحيح كما هو معلوم، وقد رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. والعلماء قالوا إن بيع ما ليس عندك، قالوا يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يقول: أبيعك دارا وهي غائبة، وهي غائبة. قالوا هذا يشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو أن لا يرضاها. والمعنى الثاني أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها، كما في سؤال الأخ أبي معاذ، أن يقول: هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها. وابن حجر يقول حديث حكيم بن حزام الذي قرأناه قبل قليل يقول موافق للاحتمال الثاني. و حقيقة أريد أن أقول أن السبب في منع بيع الإنسان ما لا يملك هو الغرر الناشئ عن عدم القدرة على تسليم هذا المبيع المعين، مما قد يترتب عليه النزاع، فإن البائع قد لا يستطيع تحصيل المبيع المعين والمشتري يطالب به لأن العقد قد تم. أما إذا كان المبيع، لاحظوا هذا مهم جدا، إذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف ويغلب على الظن وجوده وقت التسليم، فتبايع على أن يوفر له المبيع في موعده، هذا هو السلام، هذا هو السلام، بمعنى أنه يعني إذا كان وصف له السلعة بما تنضبط بالصفة من حيث الكمية ومن حيث النوع ومن حيث الموديل ومن حيث آخره، الأشياء التي يعني ترتفع بها كما يقول العلماء ترتفع بها الجهالة، فيصح العقد ويبقى للمشتري خيار الصفة، إن انطبقت على ما ذكره فالحمد لله، وإلا إذا اختلف فله حق الفسخ كما يقول العلماء. فإذا ما سماه العلماء بيع المعدوم الذي هو غرر ليس لكونه معدوما، بل لأنه غير معلوم الصفة أو غير منضبط بحيث يحدث الإشكال ويحدث الغرر. على كل حال، في سؤال الأخ الكريم، إذا كان عقد عقدا على مجهول وغير مضبوط، هذا هو الذي يقول في النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. أما إذا كان لا موصوف ومعروف ومنضبط واتفق على هذه الأوصاف، فإنه العقد صحيح، ولكن يبقى للمشتري خيار تحقق هذه الصفات، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة السائل يقول: عندي بواسير أكرمكم الله وأقوم بوضع دهان على المنطقة، فهل هذا الدهان الذي يخرج من المكان ينقض الوضوء أم لا؟ بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. لعلى كل حال، الدهان هذا يبدو لي أصلا أنه طاهر، هو طاهر وليس مصنوعا مثلا من مادة نجسة، مادام أنه طاهر فالأصل فيه الطهارة، ولا حرج في استعماله، ولا تحتاج الآن تزيله، ولو لوث طبعا، ولو لوث ملابسك ولوث بدنك، مادام أنه طاهر ما يضر، إلا إذا التصق أو امتزج أو اختلط بنجاسة من الدبر، مثلا اختلط بدم، ولا اختلط بقيح، أو اختلط ببراز أو نحو ذلك، هذا نعم. أما في ذات الكريم في نفسه أو الدهن في نفسه، أرسل فيه أنه طاهر مصنوع من مادة طاهرة، ولا يضر إذا تلوث بدنك أو تلوثت ملابسك، هذا لا يضر. ولكن الكلام هو على ما يخرج من الدبر، إذا كان هناك فعلا شيء يخرج، خاصة البواسير أحيانا قد يخرج دم، قد يخرج قيح، قد يخرج أشياء، هذه هي التي تؤثر. أما نفس الدهان فالأصل فيها أنه طاهر إن شاء الله ولا يضر. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت البرنامج، أحد الأخوة يقول: صديق لي مقاول في دولة عربية اتفق مع الزبون على بناء مسجد بمواصفات ومقاييس محددة ومبلغ متفق عليه، وذلك قبل البدء في البناء. عند الانتهاء من بناء المسجد لم يسلمه أجرته كاملة، سلمه فقط نصف المبلغ وقال له: النصف الثاني اعتبره صدقة للمسجد. السؤال: ما حكم الصلاة في المسجد للذي يعلم بهذه القصة، وماذا يترتب على صاحب المسجد؟ وجهونا وأرشدونا، بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. لا، الصلاة في المسجد إن شاء الله صحيحة، إنما هذا خلاف بين المقاول والباني بين المسجد. أما المسجد فالصلاة فيه صحيحة، بل حتى العلماء ذكروا أن أحيانا بعض الأموال التي مثلا يتطهر منها أصحابها لو بني بها مسجد فإن المسجد صحيح والصلاة فيه صحيحة. لكن على كل حال، هنا الإشكال ليس في بناء المسجد، الإشكال هو بين المقاول وبين بعد المسجد، فهذا عليهم أن يعني يصطلحوا ويتفقوا إن شاء الله. أما الصلاة في المسجد فلا شيء فيها إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل أحمد من نجران يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أقوم وقت الصلاة للوضوء وأخرج من المنزل وأبدأ في الصلاة، عند السجود تنزل قطرات من البول، فهل علي أن أتوضأ مرة ثانية وأصلي؟ أفتونا فضيلة الشيخ في ذلك، جزاكم الله عنا خير الجزاء، لأني مريض بالسكر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يختلف، إذا كان عنده سلس بول، بمعنى أنه يخرج منه البول بشكل مستمر، بمعنى يصعب الاحتراز منه، وإن كان متقطعا لكنه يصعب الاحتراز منه، فذكر العلماء أنه يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يصلي، ويحسن أنه يتحفظ طبعا حتى لا يلوث بدنه ولا يلوث ملابسه الداخلية ويصلي. أما إذا كان لا، القطرات هذه ليست مستمرة، إنما يعني تأتي مرة أو نتيجة حركة أو نحو ذلك، لا، إن لم يكن وسواس، إذا كان وسواس هذا لا يلتفت إليه. أما إذا كانت نقطة حقيقية ونقاط حقيقية وهي غير مستمرة فنعم ينتقد الوضوء، ينتقد الوضوء ويعيد الصلاة. أما إذا كان مستمر كما قلنا ثلاث سبول فهذا لا، هذا يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يصلي على حسب حاله ولو كان يخرج منه ما يخرج. إلا أن العلماء قالوا بالنسبة للسلس البول إذا كان يأتي فترة أثناء الوقت يطول فيها انقطاع البول مثلا ربع ساعة عشر دقائق ثلث ساعة فينبغي أن يتحرى هذا الوقت، إذا لم يشق عليه يتحرى هذا الوقت ويصلي حتى تكون صلاته بطهارة كاملة، حتى تكون صلاته بطهارة كاملة. أما إذا كان لا مستمر وسلس البول فإن هذا يتوضأ إذا دخل الوقت ثم يصلي على حسب حاله. أما إذا كانت قطرة وقطرات لكنها ليست مستمرة فإنه ينتقد الوضوء بخروج هذه القطرة ويعيد الوضوء والصلاة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، أسعدكم الله بالخير والرحمة والبركات والعلم النافع للأمة الإسلامية جمعاء. سؤالي: أنا سوداني مقيم بجدة ولي أخت لها ولد وبنت ووالدتي تسكن معها وأنا وإخوتي قائمون بمسؤولية الوالدة كاملة. ابن أختي طالب في الجامعة وبنتها قد تخرجت من الجامعة ولكن لم تتحصل على عمل مناسب حتى هذا التاريخ. أختي ورثت منزلا في حي شعبي من والدي وسقفه من الزنك لا يقيهم من شدة الحرارة، هل يجوز لي أن أعطي كل زكاتي لأختي من أجل عمل سقف مستعار يقيهم شدة الحرارة؟ أفيدونا وجهونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خير على دعواتك المباركة إن شاء الله، ولك بمثلها من الخير والرحمة والبركة والعلم النافع للأمة الجماعة جزاك الله خيرا وتقبل الله منا ومنك، وهذا من لطفك جزاك الله خيرا. أما السؤال فنعم، الأخت إذا كانت فقيرة أو من أهل الزكاة فلا مانع أن تصرف لها زكاتك، بل إن الزكاة حينما تعطى القريب وهو مستحق فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصدقة في المسكين صدقة وفي ذي الرحم صدقة وصلة، فهي أعظم أجرا، ويبدو أن أختك هذه من المستحقين للزكاة فلا مانع إن شاء الله أن تعطيها، فأرجو لا حرج إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخ محمد من السودان أرسل برسالة يقول فيها: سؤالي: هل يجوز قص شعر الحاجب بالنسبة للرجل أم لا؟ طبعا النمص هو النتف، النمص هو النتف، أما إذا كان يخفف شعر حاجبه وإن كان رجلا وإن كان خطاب للنساء الحديث النساء لعن الله النامصة والتنمصة، لكن الرجل إذا كان شعر حاجبه كثيفا ويخففه بالنتف قالوا لا يخففه بالقص، أرجو لا حرج إن شاء الله، خاصة إذا كان الحاجب غليظ مثلا وغير معتاد فأرجو لا حرج من تخفيفه عن طريق القص أو عن طريق الحلق. أما النتف ينبغي أن يبتعد عنه الرجال، وإن كان لفظ الحديث ويتعلق بالنساء لكن الأصل هو استواء الرجال والنساء في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص أحد الجنسين دون الآخر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل محمد من مصر يقول: نريد توضيحا لهذه الآية وهي قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا الآية، يقول: ما هو الاستثناء في هذه الآية وما معناه؟ بارك الله فيكم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم. إلا هنا ليس استثناء كما يقول العلماء والفسروه العربية، قالوا هذا ليس استثناء لكنه استدراك، إلا هنا بمعنى لكن، وقد يسمونه استثناء مقطعا، استثناء مقطعا. ولهذا لما كان الأكل الأموال بحق أو بباطل الله نهى عن الأكل بالباطل والأكل الحلال التعامل الحلال هذا لا مانع منه. المقصود أن إلا هنا ليست الاستثناء التي تخصص بعض الأفراد بالحكم دون، لا إن المقصود هو الاستدراك بمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون، يعني إذا كانت تجارة فهذا لا مانع منه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد وجدت مالا في الشارع فأخذته ووضعت لوحة لوجود مال هنا إن كان صاحبه قد مر على هذه اللوحة يتواصل معي، ولكن مرت أيام كثيرة ولم يتواصل أحد معي فما الذي علي فعله؟ أفيدونا ووجهونا، جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا طبعا لقطة خاصة إذا كان مالا له قيمة، إذا كان له قيمة فهذا له لقطة، وينبغي أن تعرفه بالتعريف المعتاد الذي على حسب كل عصر. أما مجرد الحوة كان جيدا وطيبا، لكن هذا يبدو لأن هذا لا يكفي، فإنما ينبغي أن تعرفها بالطريقة التي عليها أهل كل عصر. مثلا قد تضعها مثلا في أدوات التواصل الاجتماعي، قد تضعها مثلا عند أهل الحي في السوق العام إذا كان البلد محدود والبلدة صغيرة، مثلا قد في السوق العام أو المحل المكان الذي يجتمع فيه أهل البلد إذا كان منطقة مركزية أو نحو ذلك، هذا هو المقصود. وتذكر الشيء المفقود، وإن كان لا تذكر أوصافه إلا إذا جاءك صاحبه ووصفه بالوصف الذي ينطبق على ما عندك فإنك تعطيه له. على كل حال إذا عرفت هذا التعريف ومر سنة ولم يأتي فإنك تستنفقها بما لك أن تأكلها، فإذا جاء صاحبها يوما من الدار كما في الحديث فإنك يعني تعطيه قيمتها. هذا هو الحكم في ذلك، بمعنى أنك يعني تعرفها سنة على حسب كما قلنا متغيرات العصر، وإذا مرت سنة ولم يأتي فإن لك أن تستعملها وتستنفقها بمعنى تصرف على نفسك أو تتصرف فيها التصرف الذي تراه، فإذا جاء صاحبه فيما بعد ذلك فإنك تعطيه قيمتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمامه وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكرا موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534 700 700، 0534 700 700، وهو مخصص فقط لاستقبال رسائل نصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب، حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.